أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلنا من قبل، فإن نزول القرآن لم يكن فحسب بداية لعصر المبعث النبوي الشريف، وإنما كان إذانا بالبعث الحضاري للإنسان وللإنسانية. يصل القرآن بينما يصل من تحقيق آيات وتأكيد حقائق كبرى إلى تأكيد الإيمان طريقا للإنسان لكي يبلغ السعادة في الدارين. ما هو الطريق الذي يسلكه القرآن مع الإنسان لكي يصل إلى الإيمان بالله؟ هذا هو الموضوع الذي نرجو أن نتناوله في هذه الحلقة مع فضيلة الإمام الداعية المجاهد فضيلة الشيخ محمد الغزالي، الذي نرحب به ونتمنى عليه أن يقف معنا بين يدي هذا الطريق القرآني في الإيمان القرآني الذي يدعو إليه الإسلام للإنسان. لا شك أن أحد المحاور الرئيسية قد يتمثل في مخاطبة العقل، ما هو هذا المنهج؟ ولا شك أن أحد المناهج الرئيسية أو الطرق الرئيسية هو تبيان أن الإيمان يلبي احتياجات الإنسان أيضا، لأن إذا كان الكلام ده أرجو سيادتك تصححه لي، إذا لم يكن الدين ضرورة للحياة ولترشيد الحياة فقد لا يكون للإنسان حاجة إليه، ولا أنا غلطان؟ هو جاء للاثنين، معنى يعني أن الدين الإسلامي فطرة الإنسان، أن الإنسان محتاج إليه لأنه رب يلبي فطرته. يعني هو ما بيصلش الإنسان لمجرد عملية عقلية فيصل إلى الإيمان، ولكن أيضا يبين له أن الإيمان يلبي احتياجاته كفرد وكأسرة وكمجتمع ناحية تانية. كذلك أعتقد أنه من خلال صفات الله سبحانه وتعالى المبسوسة في القرآن، يتحقق أيضا معنى الإيمان. وأنا أرجو أننا أترك الحديث لفضلتك، والشواهد كثيرة في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أول ما نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذا الدين الذي شرفنا الله باعتناقه يجعلنا أول ما نسعى إليه وننشط في تحصيله هو أن نفكر وأن ننظر وأن نستنبط بعقلنا كيف نؤمن بربنا ونعرفه. أماكن النظر وميادينه كثيرة، فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. في طعام الإنسان ينظر. في البيئة العربية الأولى يقول الله سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يتجه الإسلام للعقل لكي يناشده أن ينظر وأن يستنتج: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله. إن الإنسان لا بد أن يحرك عقله ليتعرف على ربه. ونجد أن معرفة الله عن طريق التأمل في الكون منهج اتخذه إبراهيم عندما أخذ يرشد قومه إلى التوحيد الحقيقي وأن يفطمهم عن عبادة غير الله من أصنام أو كواكب. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا الكون يحتاج إلى مشرف دائم عليه، يحتاج القائم على كل نفس بما كسبت. يحتاج الأمر إلى الحي القيوم، ومعنى القيوم القيم الذي يرزق كل شيء. أنا مرة كنت أنظر لعالم الحيوان فوجدت أنه المتحدث يقول هنا غابة فيها نصف مليار من الفراش والنبات، ونصف من الفراش والطيور والزواحف والحيوانات المختلفة. قلت من يرزق هؤلاء؟ من يرزقهم؟ القيم على كل شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا المعنى يجعلنا نعرف ربنا، ونعرف أنه لا بد أن يكون قيوما ودائما. تجد إبراهيم رفض أنه يعبد كوكبا، وقال فلما رأى لما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ولم يقل هذا ربي، يعني كان يؤمن بهذا. ده يتدرج كما يتدرج المدرس بالطلاب، أو هذا ربي كما تقولون، نشوف هل يصلح ربا أم لا. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. وقد عبدت الشمس قديما، وللمصريين علاقة بعبادة الشمس. ليكن، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بما يؤمن؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا المستقر للإيمان الحقيقي المعتمد على النظر في الكون. جادله قوم قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الإيمان يعتمد فعلا على حركة العقل الإنساني. وقد وعد الله أن يصدق القرآن الكريم وأن يؤيده وأن ينصر رسالته، فقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والواقع أننا عندما نتأمل في الإسلام نجد أن العقل مهاده وسناده وقضيته ودليلها، وهو معنى نحب أن نتدبره ونحن نرتبط بالإسلام.